بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: التجويد. قال: التجويد في اللغة التحسين، يقال جودت الشيء إذا حسنته. حتى في الأسانيد يقال جود فلان السند. قال: واصطلاحا إعطاء كل حرف ما يستحقه من المخارج والصفات. في كثير من كتب التجويد يتبعون من سبقهم إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، ويقصدون بحقه الصفات اللازمة التي لا تنفك عنه بحال، كالجهر والشدة والرخاوة والاستعلاء ونحوها، والمستحق الصفات العارضة التي تعرض له في بعض الأحوال، الترقيق والتفخيم والغنة ونحو ذلك. قال: حكمه العلم به فرض كفاية، والعمل به فرض عين على كل قارئ مسلم، لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. هل مراد الشيخ أبي عمرو حفظه الله أنه فرض عين بالابتعاد عن اللحن الخفي واللحن الجلي، أو أنه بالابتعاد عن اللحن الجلي إسقاط حروف المد؟ هذا لحن جلي، هذا لا يجوز، يأثم من تعمده. واجب عليه أن يتعلم القراءة الصحيحة. أما اللحن الخفيف الظاهر أنه غير واجب، لكنه سنة مؤكدة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثابت بالأسانيد المتواترة، القراءات ثابتة بالأسانيد المتواترة. فلا ينبغي للسني أن يقرأ مثل ما يقرأ العامي أو يقرأ الصوفي، قال: لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. المقصود تمهل في قراءته. مراتب القراءة، مراتب القراءة أربع، وبعضهم يجعلها ثلاث. الأول الترتيل، وهي القراءة، وهو القراءة بجؤدة واطمئنان، وهو أفضل الأربع، وهي قراءة حمزة. وبعضهم يعزوها أيضا إلى ورش. الثاني التحقيق، وهو مثل الترتيل إلا أنه يزيد في تحقيق المخارج والصفات لقصد التعليم. قال ابن الجزري في النشر: وهو نوع من الترتيل. قال ابن الجزري في النشر: وهو نوع من الترتيل. لهذا بعضهم يذكر التحقيق دون الترتيل، وبعضهم يذكر الترتيل دون التحقيق. على الأول مشى في طيبة النشر، لمن هذا كتاب طيبة النشر؟ تذكره؟ لمن ياشره؟ ابن الجزري محمد ابن محمد ابن محمد، وهو أشعري، بل وعنده تصوف. الثالث الحدر، وهو الإسراع في القراءة بدون إخلال بأحكام التجويد. قال وهو مذهب ابن كثير المكي وأبي عمرو البصري، قال ابن الجزري وسائر من قصر المنفصل، من قصر المنفصل يختار الحدر. وقال ليحترز فيه عن بتر الحروف، حروف المد، وذهاب صوت الغنة، واختلاس أكثر الحركات. هذا ما يحصل من كثير ممن يزيد في الحدر، بعض حروف المد يبتروها. قال الرابع التدوير، وهو مرتبة متوسطة بين الحدر والترتيل. قال ابن الجزري وهو مذهب سائر القراء، وصح عن جميع الأئمة، وهو المختار عند أكثر أهل الأداء، وهو مذهب سائر القراء وصح عن جميع الأئمة، وهو المختار عند أكثر أهل الأداء. وهذا كله في أول النشر في صفحة 256 و7 ونحو ذلك. وذكروا خلافا، هل الترتيل وقلة القراءة أفضل أو السرعة مع كثرة القراءة؟ رجح ابن الجزري الأول وعزاه إلى معظم السلف ترتيل وقلة القراءة، مسألة خلافية بين العلماء. وقراءة القرآن قراءة سريعة مذمومة. قال رجل لابن مسعود قرأت المفصل البارحة، قال هدا كهد الشعر، الشعر يهد ما له أثر في القلوب. لو تقرأ الألفية قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين شرف، سهل، هذا أمر سهل. لكن تقرأ القرآن هكذا ما يصلح، ما يصلح. قال حكم الاستعاذة، من أراد قراءة القرآن فالمشروع له الاستعاذة. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والقول بوجوبها قوي لظاهر الأمر، وتكون في أول القراءة حين يقرأ جهرا يجهر بها إلا في الصلاة، ويسر بها اتفاقا. قال أما البسملة فلا يقرأها، همزة على واو صوب هذا، إلا إن كان أرادها ساكنة فلا يقرأها، خليها تحتمل. فلا يقرأها إلا إذا بدأ من أول السورة، فتقرأ بعد الاستعاذة. وهكذا يجهر بها في الجهرية، يجهر بها القراءة الجهرية يجهر بها إلا في الصلاة، يسر بها على الراجح. قال: مخارج الحروف. نقرأ بعضها. طيب أحسن نتركها إلى غد إن شاء الله تعالى، وما نستطيع أن نكملها. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.